بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا تنزل فيه علينا السكينة وتحفنا فيه الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. أما بعد، فأشرف في هذه الليلة أن أكون بينكم ومعنا سماحة مفوض الإفتاء في المدينة النبوية فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ومتعه بالصحة، ونشرف بتعليقه، فلا زال موجها لنا وناصحا أمينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع به. أما بعد، فهذا المجلس هو في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى في سورة عظيمة ومن أعظم القصص التي جاءت في القرآن، وهي عن سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأبدأ في التعريف بسورة يوسف وأقول هي سورة مكية بالإجماع، وسميت سورة يوسف لأنها تناولت قصة يوسف عليه السلام مع إخوته بالتفصيل، وتكرر فيها اسم يوسف عليه السلام 25 مرة. ومن عجيب الموافقات أن سورة يوسف هي السورة 12 في ترتيب المصحف، ووقعت في الجزء 12، وهذا يناظر عدد أبناء يعقوب عليه السلام. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرئني سورة هود وسورة يوسف. وأما ما جاء في فضائل سورة يوسف فلم يرد نص صحيح في فضل مخصوص لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد لا يصح. ولكن العلماء اختصوا، يعني ذكروا بعض الخصائص لهذه السورة، ومن ذلك أنها خصصت من أولها إلى آخرها في ذكر قصة يوسف عليه السلام في مكان واحد، وهذا لم يكن إلا ليوسف عليه السلام. وأيضا امتازت هذه السورة أنها أطول قصة في القرآن، فافتتحت بثلاث آيات تمهيدية في ذكر القرآن وحسن القصص، وثم كانت إلى تمام المئة في تاريخ يوسف والأحداث التي مر بها، وختمت بإحدى عشرة آية في الاستدلال بها على ما أنزل الله سبحانه وتعالى لأجله من إثبات رسالة خاتم النبيين وإعجاز كتابه، والعبرة العامة بقصص الرسل عليهم السلام. الحكمة من ذكر أو من القصص القرآني، لا شك أن الحكمة في ذكر قصص القرآن هو في الأصل في تقرير التوحيد، وهذا راجع إلى مفهوم العبادة القائم على الإخلاص والمتابعة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونلاحظ أن هذه القصة، قصة يوسف، من أولها إلى آخرها فيها تقرير لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يوسف عليه السلام كان من المخلصين، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة له وجعله عبرة لغيره وقدوة، كما سيأتي معنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهو كان يأمر بالتوحيد أيضا كما جاء في من دخل معه السجن، الفتيان الذين دخلوا معه السجن. وكذلك هذه القصة ختمت بالاستغفار، وبالاستغفار يغلق باب الشر بينه وبين إخوته. فقال لهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك ختمت أيضا لما جاء أبناء يعقوب إلى أبيهم فقالوا: يا أبانا استغفر لنا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وإذن يوسف عليه السلام حقق الإخلاص، وكان في ما جاءه من أحداث عظيمة وبسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى أنجاه الله سبحانه وتعالى في كل ما وقع له من أحداث. فكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته إلى بعشق الصور كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا ما كان بالضد من حال يوسف في امرأة العزيز. أيضا في هذه القصة نجد أن يوسف عليه السلام نهج والده وأجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكان يعقوب معلما لأبنائه للتوحيد كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الوصية أخذها من أبيه أو من جده إبراهيم، وذلك في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا أخذ هذه الوصية يوسف عليه السلام في خاتمة القصة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذن هي نبتة وأخذوا من أبيهم إبراهيم عليه السلام هذه الوصايا وهذا التوجيه النبوي والقائم على توحيد الله سبحانه وتعالى. نبدأ بذكر بعض الفوائد من هذه السورة، فنبدأ في قوله تعالى في بداية السورة: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وفي هذه الآية أن الله أخبر أنه مبين، أي هذا القرآن، لمن تلاه وتدبره، فإنه سيكون له مبينا للخير وللحق وللأحكام ولجميع ما يتعلق بدينه. والفائدة الثانية أيضا في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه الآية تدل في قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لأن لغة العرب هي أفصح اللغات وأبيانها وأوسعها، وكما دل عليه آيات أخرى. الفائدة الثالثة في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. في هذه الآية إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبره بعلم الغيب وأخبره بأحوال الأمم السابقة والأنبياء السابقين. أحسن القصص قصة يوسف من أحسن القصص، ففيها أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور وفرح. في سبب نزول هذه السورة، هذه السورة نزلت بعد اشتداد الأمر والأزمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العهد المكي، فنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الطاهرة خديجة رضي الله عنها، وعمه أبا طالب الذي كان نصيرا له. وقد جاء في سبب نزولها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. فنزلت إذن هذه الآية في أواخر العهد المكي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد في هذه السورة أن فيها تشابه مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. فالتشابه الأول، نلاحظ أن يوسف عليه السلام تآمر عليه إخوته وفكروا في قتله كما هو معلوم، أو في إبعاده وإخراجه عن إبعاده عن أبيه، فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم تآمرت عليه قريش في العهد المكي في دار الندوة، وقرروا حبسه أو قتله أو إخراجه من مكة. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا تشابه. التشابه الثاني أن يوسف عليه السلام ألقي في غيابة الجب قبيل الرحيل به إلى مصر، وهذا تشابه مع قصة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور قبل الهجرة للمدينة النبوية، وهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. التشابه الثالث في سجن يوسف عليه السلام بمصر ظلما وعدوانا، وهذا مشابه لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من حصار في شعب أبي طالب. أيضا من التشابه بين القصتين وبين قصة يوسف وقصة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مكن للنبي صلى الله عليه وسلم بأرض أو بالمدينة النبوية، كذلك مكن ليوسف بأرض مصر. التشابه الخامس أن الله سبحانه وتعالى جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة بعد غربة وفرقة وعناء، وكذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين يوسف عليه السلام وأهله بعد غربة وشتات، وهذا أيضا تشابه. أيضا هذه أهم التشابهات أو التشابه بين القصتين. وأيضا من الفوائد في هذه السورة وما يتعلق بالمناسبات بين سورة يوسف وسورة هود التي سبقت سورة يوسف، فسورة هود ذكر فيها قصة إبراهيم، وقد بشر فيها بإسحاق ومن ورائه يعقوب، فناسب أن جاءت قصة يوسف بعد ذلك. أيضا من الفائدة من الفوائد البشارة ليوسف عليه السلام في بداية القصة في الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم بشره ببشارة عظيمة، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فهذه الآية أو هذه الآيات تدل على اجتباء الله سبحانه وتعالى ليوسف وآبائه، وهو مصداق لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أتقاكم لله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفيها أي هذه الآيات أن تأويل الأحاديث يشمل الأمرين، يشمل تعبير الرؤى كما دل عليه دلت عليه الآيات في هذه السورة، كما في تعبيره لرؤية الرؤيا لصاحبيه في السجن يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه، وكذلك في تعبير رؤية الملك قال تزرعون 7 سنين دأبا. وتشمل أيضا معرفة معاني الكتاب كتاب الله وسنن الأنبياء، ودل عليها قول الله تعالى ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من الفوائد أيضا في هذه السورة أيها الإخوة في قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية قال العلماء الترغيب في حفظ السر بين العبد وربه، فالأصل في العبادات أيها الإخوة الإخفاء، فحلاوة العبادة أن تكون خفية بين العبد وبين ربه، فإن أخفاها العبد ولم يتحدث بها أتمه الله عليه وأكرمه كما في قوله وكذلك يجتبيك ربك. أيضا ذكر العلماء في هذه الآية قالوا فيها التحرز وبذل الأسباب في منع الشر، لأنه علم يعقوب أن إخوته سوف أو أن إخوته سيحسدونه لهذا الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. قالوا ففيها التحرز وحفظ النفس من الشر. أيضا فيها فراسة يعقوب عليه السلام التي ظهرت منه بدءا من الرؤية التي رآها يوسف، وهذه تسمى فراسة إيمانية كما قال عنها ابن القيم رحمه الله، قال: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب. أيضا من الفوائد في هذه السورة في قوله تعالى: اقتلوا يوسف، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال المفسرون فيها أن يعني في هذه الآيات أو الآيتين أن المقاصد الشرعية لا يتوصل إليها إلا بالوسائل المشروعة الشريفة. فتلاحظون أنهم قالوا هنا وفي هذه القصة: وتكونوا من بعده قوما صالحين، لكن أرادوا أولا أن يرتكبوا هذا الفعل الشنيع بالقتل أو بقتل أخيهم. فالمقاصد الشرعية لا يتوصل بها إليها إلا بوسائل مشروعة شريفة مباحة. أيضا فيها أن التوبة لا تكون قبل الذنب، فهنا تلاحظون أنهم قالوا: نفعل الذنب ثم نتوب. فإذا من قال بهذا فهو مكر من الشيطان وكيد من الشيطان. وفيها أن بعض الشر أهون من بعض، وذلك في قول أخيهم قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فهذا شر أهون من القتل. وفيها أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإخوة يوسف أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم فحرموا من ذلك فلم يستفيدوا شيئا، وإنما نالهم ما نالهم كما سيأتي في القصة. من الفوائد أيضا في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فيها أن الحسود لا يوثق به ولا يسمع وعده ولا يقبل منه وإن تظاهر بالنصح، وهذا وإن خرجنا عن الموضوع يذكرنا من بعض من يشوش على المسلمين ويدعي ويقول نحن مصلحون ويدعي الإصلاح، ثم وفي الحقيقة هو حاسد وحاقد لهذه البلاد أو لبلاد المسلمين لولاة الأمر، فيدعي الإصلاح ويدعي أنه يريد الخير وهو في حقيقة أمره حاسد وحاقد. فهذه الآية تدلنا على أن الحاسد لا ينصح، وإنما هو يتبع هوى في نفسه. أيضا في هذه الآيات أو في هذه الآيتين أن يعقوب رغم فراسته في أبنائه بأنهم يتربصون بأخيهم يوسف عليه السلام إلا أنه أطاعهم فأرسله معهم. ولذلك قال العلماء لا حذر مع القدر، لكنه ينفع كما هو معلوم فيما لم يقدره الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره كما جاء في الآية. وفيها أيضا أن الحزن أمر فطري في قوله إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وفيها أيضا أنه لا ينبغي كما ذكر بعض العلماء تلقين الخصم الحاسد الحجة، وذلك حينما قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وقد قيل أنه رأى في المنام ذئبا يعدو على يوسف، لكن الشاهد أن إخوة يوسف أخذوا منه هذه الحجة أو هذه الكلمة كما قال ابن كثير، فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وفي هذه الآيات أيضا أن كلمة الحق قد يراد بها باطل، وذلك في قولهم وإنا له لناصحون، فهذه كلمة حق ولكنهم أرادوا بها باطل في أنفسهم. وفيها أن الأنبياء يحكمون بالظاهر، ولذلك خدعوا أباهم في هذه القصة. وفيها ذكر العلماء جواز صدور الذنب الكبير من الرجل ومن الرجل المؤمن، لأن إخوة يوسف كما سيأتي في آخر القصة آمنوا وتابوا، بل من لطف الله سبحانه وتعالى أنه حال بينهم وبين جريمة القتل. وفيها أن الكذب مفضوح ولا بد، ولم ينفع إخوة يوسف الاستدلال بلوازم الجريمة التي ارتكبوها على كذبهم وافتعالهم بإحضار قميص يوسف وعليه دم كذب، وغفلوا أن القميص سليم، جاءوا بقميص عليه دم ولكن القميص سليم لم يظهر عليه آثار افتراس الذئب، ولذلك العلماء استدلوا بهذه القصة على وجوب إعمال القرائن والإمارات الأمارات في مسائل القسامة وفي مسائل الأحكام القضائية. من الفوائد أيضا في قوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وفي قراءة متواترة أيضا يا بشرايا، أضاف البشرى لنفسه بالياء، وهي قراءة نافع وأبي عمرو البصري وابن كثير وابن عامر، وهذا يؤكد أن معنى القراءة المشهورة بمعنى يا نفس أبشري، يا نفس أبشري، مثل يا نفس أصبري، وحذف الياء وهي ياء الإضافة، وليس كما نقل أنه اسم رجل، وهذا قول مردود. وقوله تعالى وأسروه بضاعة، وفيه تحديد من هو الذي في تحديد من هو الذي أسر البضاعة، قولان، قيل أنهم إخوة يوسف، وقيل إنهم السيارة أخفوا أمره، وقال بذلك جماعة من المفسرين. وفي هذه الآيات أيضا أنهم باعوا يوسف عليه السلام بثمن قليل وكانوا فيه من الزاهدين، ولم يعلموا منزلة هذا النبي وهذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ضعف الإنسان وقصور علمه، لأن هذا الذي بيع بثمن قليل كان له شأن عظيم في تدبير الأموال في البلاد بعد ذلك في مصر والشام، فكانت عنده خزائن الأموال. وفي هذه الآيات أيضا إثبات علم الغيب لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في الآية: والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ويقدر سبحانه وتعالى بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، فله الخلق والأمر. أيضا فيها إثبات قدرة الله وأنه الخافض والرافع والقادر سبحانه وتعالى. فانظروا كيف كان يوسف ثم بعد ذلك كيف كان رفع الله سبحانه وتعالى منزلته، رغم أن ثمنه الذي بيع به قليل، فسبحان المدبر وهو المسعر سبحانه وتعالى والخافض الرافع. أيضا من الفوائد في هذه السورة أيها الإخوة الكرام في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس من دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أيضا فيها أن الجزاء من نفس العمل، وأن المظلوم منصور ولو بعد حين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم هؤلاء الذين كانوا سببا في أن يباع بثمن بخس قليل يأتون بعد ذلك، والذين كانوا فيه زاهدين غير مبالين به، يأتون بعد ذلك أذلة صغراء يطلبون منه الطعام بعد ذلك. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فانظروا كيف الله سبحانه وتعالى كيف غير الحال وقلب الحال. أيضا من الفوائد في هذه السورة العظيمة في قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية قال العلماء فيها فراسة العزيز عزيز مصر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفرس الناس ثلاثة: العزيز الذي اشترى يوسف قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والمرأة التي قالت لأبيها في موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين ولى عمر رضي الله عنه أمور المسلمين. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن العلم علمان: علم كسبي يكتسبه الإنسان بالخبرة والتعلم وسؤال أهل الشأن، وقسم علم يهبه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده بسبب إخلاصه وإيمانه وتقواه. أيضا في هذه الآية لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، إذ قيض له الذي اشتراه لكي يعتني به ويكرمه ويوصي أهله به. وفيها أن الله سبحانه وتعالى حفظ يوسف وهيأ له سبل العلم والتمكين، فلم يكن له في بيت العزيز شغل شاق، بل كان متجردا للخير كما قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان هذا التفرق سببا في تعلمه العلوم النافعة التي كانت عونا له فيما بعد لما قام بشؤون خزانة الأموال في مصر في ذلك الوقت. وفيها أن الحكمة من ذكر هذه القصص كما سبق هو تقرير أصل التوحيد وهدم الوثنية، وذلك في بيان تدبيره سبحانه وتعالى وتقديره وقدرته العظيمة. ولذلك قال في الآية: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن كان مدبرا وغالبا بأمره سبحانه وتعالى استحق العبودية الكاملة، فالله إذا أراد شيئا لا يرد ولا يمانع ولا يخالف سبحانه وتعالى، بل هو الغالب سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء، وفي قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. فالإنسان يرى الأمور ويرى هذا الأمر أنه شر، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه يقدر الخير في هذا الأمر الذي رآه الإنسان المخلوق الضعيف أنه شر، يقدر فيه الخير العظيم. أيضا من الفوائد في قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فيها أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية آتاه النبوة، آتى يوسف النبوة لما بلغ أشده واستكمل عقله وتم خلقه، وهذا أعظم فضل حباه به ربه من بين إخوته. أيضا من الفوائد ننتقل فيها إلى الأحداث التي وقعت ليوسف في هذه السورة في قوله تعالى لما مكث في قصر العزيز وفي بيته وراودته امرأة العزيز، في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف هنا في هذا البيت مكث فيه وأكرموه في هذا البيت، ولما مكث في هذا البيت أحبته هذه المرأة لجماله وبهائه وحسنه، وحملها ذلك أن تجملت له وأغلقت الأبواب ودعتها إلى نفسه، ولكنه رغم كل ذلك وهذا من الإغراءات فهي امرأة عزيزة وهي تجملت له، ورغم العزوبة والغربة إلا أنه امتنع أشد الامتناع، والذي أنجاه من ذلك أسباب، منها أنه من الأتقياء المحسنين كما دل في آخر السورة قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الآية أيضا التي قبلها ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فإذن هو من المحسنين من الأتقياء، فمن كان تقيا جعل الله له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذن أخي الكريم من الفوائد التي يجب أن نتعلمها ونحن في هذا المكان الطيب أننا نراقب أنفسنا ونكون أتقياء نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، واعلم أنك إن كنت تقيا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظك من الشرور ومن السوء، فحافظ على إيمانك وعلى تقواك، خاصة في الخلوات، خاصة في الخلوات، فإن تقواك في خلوتك دليل على صحة إيمانك. أيضا من الأسباب التي أنجت يوسف من هذه الفحشاء ومن هذا السوء أنه لما أغلقت الباب استعاذ بالله، قال معاذ الله، ومن استعاذ بالله ولجأ إليه كفاه الله ونصره وحفظه. فتذكر أخي الكريم الله في كل أحوالك، تذكر الله سبحانه وتعالى بقلب صادق موقن، ولا تغفل عن ذلك ولا تتعلق بمخلوق. من الأسباب التي أنجت يوسف عليه السلام تحليه بالخلق والأمانة والوفاء، وهذه الأخلاق أيها الإخوة هي من لوازم الإيمان ومن محركات القلوب، الخوف والمحبة والخوف والرجاء، فإنها يلزم من هذه الأعمال القلبية أن الإنسان يلتزم بالأخلاق الحميدة وبالأمانة وبالصدق. ولذلك قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فقال كيف أخون صاحب هذا البيت في أهله، انظروا كيف أثر إيمانه على خلقه. فهذا هو المؤمن، يكون صادقا، لا يغدر، لا يكذب، لا يخون. من الأسباب أيضا، وهو من أعظم الأسباب التي أنجت يوسف وهو صريح دلالة الصريحة في الآية، الإخلاص، إخلاصه وحبه إلى الله وحبه لله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكن مخلصا لله، لا تشرك مع الله، لا تدعو مع الله، لا تعبد مع الله أحدا، لا مخلوق ولا غيره من المخلوقات من البشر ولا من المخلوقات الأخرى. وحد الله، كن مخلصا لله سبحانه وتعالى، اجتنب كل ما ينقص التوحيد والإخلاص، سواء كان ما ينقصه فيقعك في الشرك الأصغر أو يقعك في الشرك الأكبر، بدءا من يسير الرياء إلى الشرك الأكبر. أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره. إذا كان الإنسان مخلص لله لا يبتلى بحب غيره من المخلوقين، فضلا أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. فمن ابتلي بالعشق والمحبة المذمومة فإنه ولا شك ناقص الإيمان وناقص التوحيد. قال رحمه الله: ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، بل قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا خوفه من الله سبحانه وتعالى دل عليه قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. فإذا هذا هو عمل قلبي أثر عليه، خوفه من الله، يخاف الله ويعلم أن الظالم لا يفلح، لذلك خاف الله، وهذا منعه من أن يقع في هذه الفحشاء وهذا السوء. وفي قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. وهم يوسف هو هم الخطرات وحديث النفس. وقد جاء في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي. فإذا تكتب له حسنة. أيضا في هذه الآيات أن الرسل بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغيير الفطرة وتحويلها، ولذلك نبذوا هذه الأفعال وهذه الفاحشة وهذا السوء. وفيها أيضا وكما سبق البيان بيان ذلك أن من كان مشركا أو ناقص الإيمان ابتلي بالعشق المحرم كما سبق ذكره. قال ابن تيمية: وأما امرأة العزيز مكملة للكلام السابق، فكانت مشركة هي وقومها، فلذلك ابتليت بالعشق. انظر كيف أثر التوحيد والشرك. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن الشرك، إحداهما إنابته إلى الله ومحبته له، ثم ذكر كلاما إلى أن قال: والثاني خوفه من الله. فإذا الحب يورث الذل للمحبوب. ولذلك وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. أيضا من الفوائد في هذه السورة في قوله: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، إلى آخر الآيات. فيها الحذر من مواطن الفتن والهرب منها، وانظروا كيف هرب يوسف من هذا الفعل. وفيها أن المسلم يدفع عن نفسه الشر ويدافع عن نفسه، في قوله هي راودتني عن نفسي، فالإنسان المسلم يدفع عن نفسه الشر بما يستطيع. أيضا في هذه الآيات العمل بالقرائن عند الاشتباه، فأدل على ذلك في قوله تعالى: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا يدل على العمل بالقرائن عند الاشتباه. وفيها ذكر القميص وربطه بأحداث القصة. القميص أيها الإخوة جاء ذكره في الدم الكذب في بداية القصة، ثم في هذه الواقعة، وفي آخر القصة لما ألقي على وجه أبيه. وفيه تنبيه أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمر بتفاصيله، وهذا فيه رد على الملاحدة الذين قالوا بأن الحياء بالصدفة وأن الأمور تمشي على هذا النحو. ولكن هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور بتفاصيلها، ولذلك وفي هذا أيضا أمور خفية لا نعلمها وأسرار لا نعلمها، ولا نتكلف في البحث عن مثل هذا. فيها أيضا جزم يوسف ببراءته، قال هي راودتني عن نفسي. وفيها أيضا أيضا في قوله تعالى في هذه الحادثة في براءة يوسف، اجتمع فيها في براءة يوسف أكثر من دليل على براءته. أولا جزم يوسف كما قلنا، قال هي راودتني عن نفسي. الأمر الثاني شهادة الشاهد وشهد شاهد من أهلها. الأمر الثالث اعتراف المرأة في قولها قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وجاء أيضا اعتراف زوج المرأة في قوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وأيضا جاء في السورة تبرئة الله سبحانه وتعالى في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا حتى الوقت لا يعني لا يأخذنا ننتقل إلى يعني ما الأحداث التي وقعت بعد ذلك، نتجاوز بعض الآيات. من الفوائد في قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إلى آخر الآيات. قال لآيتكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله إلى آخر الآيات. فيها أن يوسف عليه السلام لما رأى حسن ظنهم به الفتيان عمد وقصد إلى أن يدعوهم إلى التوحيد والإيمان، وذلك في قوله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو التوحيد، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه القصة كما سبق هي الحكمة منها تقرير التوحيد وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين الداعي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وفيها إذن أن دين الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلى آخر الآية. فالدين القيم هو إقامة التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيوسف عليه السلام استدل بتوحيد الربوبية أن الله خالق ورازق وأنه رب سبحانه وتعالى على توحيد الألوهية لأن لا نعبد إلا الله. فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، ثم قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وفيها أن الإيمان بالله وتوحيده يستلزم امتثال أمره في قوله تعالى إن الحكم إلا لله. وفيها أن الأكثرية ليست دليلا وعلامة على الصواب في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا من ننتقل إلى إلى آية أخرى في قوله قال في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وفيها قولان، الأول أنه عائد على يوسف وقال به أنس وابن عباس وكثير من المفسرين، وقيل أن ذلك عائد على الناجي منهما وهو الساقي، وهذه يعني أقوال العلماء فيها قولان. أيضا في هذه السورة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآيات. فيها أن الأصل فيها أن الأصل في حفظ من الضروريات حفظ النفس والعقل والمال. فيوسف علم بعلم الله سبحانه وتعالى إياه أن البلد مقبل على مجاعة كبيرة تحتاج إلى تدبير محكم وبحفظ هذه الضرورات المهمة. وفيها أن الملك سلم الأمر ليوسف إنك لدينا مكين أمين. وفيها أيضا أن يوسف عليه السلام زاد في الرؤيا، زاد على الرؤيا وقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهو من وحي الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه السورة ننتقل في الأحداث الأخيرة حتى الوقت لا ينتهي، لا نؤخر فضيلة الشيخ. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ثم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيها أن يعقوب عليه السلام لما قال أن إخوة يوسف وإنا له لحافظون قال معلما لهم ولغيرهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفيها أن سوء الظن مع القرائن الدالة عليه غير ممنوع، لأن يعقوب قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. وفيها تعظيم الله سبحانه وتعالى في قوله حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتوني به إلا أن يحاط بكم إلى آخر الآية. أيضا فيها أيضا في قوله تعالى قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيها هذه الآية التحرز ببذل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن يعقوب لم يلتفت إلى الأسباب فقط، بل أثبت أنه لا يغني عنهم بشيء، ولم يمحو الأسباب بالكلية، لأن محو الأسباب وبذل الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. فالتوكل المأمور كما قال العلماء ما يجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. أيضا فيه في الأحداث الأخيرة وفي آخر السورة ولما دخلوا على يوسف آوى إليه ولما دخلوا آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فيها شفقة يوسف على أخيه وضمه له وتسليته بالكلام الحسن. وفيها جواز استعمال الحيل للوصول للحق أو الحقوق كما وقع مع يوسف وإخوته. وفيها أيضا نزاهة يوسف عن السرقة. وفيها إثبات صفة الكيد لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وهي صفة فعلية اختيارية لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى مطلقا إلا على وجه المقابلة في مقابلة كيد المخلوق، وهي هنا مقابل لكيد إخوته كما في قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وفيها إثبات مثل هذه الصفة في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وفيها أيضا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فيها تقدير الله سبحانه وتعالى وأن مشيئته فوق مشيئة العباد وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. أيضا من الفوائد في قوله تعالى فلما استيأسوا خلصوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فيها جواز الاعتزال عن المشورة للمشورة وتقديم الأكبر في الكلام. وفيها اعتراف كبيرهم بأنهم أفرطوا في أخيهم. وفيها أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وما كنا للغيب حافظين. أيضا في من الفوائد في قوله تعالى لما وقع لإخوة يوسف ما وقع وقال ولما أتوه مرة أخرى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيها جواز المعاتبة للمخطئ أو الظالم. وفيها رفق يوسف عليه السلام وحسن معاتبته لأخوته وذلك في تذكيرهم بفعلهم دون الإطالة في الملامة ومع الاعتذار لهم بالجهل، لأنه قال لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وفيها فضل التقوى والصبر والإيمان، وفيها توبة إخوة يوسف، وفيها صفح يوسف على عن إخوته، لأنه قال لا تثريب عليكم، لأن ترك التثريب هذه منزلة، منزلة الصفح أعلى من منزلة العفو. ولذلك من العفو، لأن قد يكون العفو لأن العفو هو ترك العقوبة، ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك اللوم، والصفح ترك اللوم. أيضا في ونختم بهذه الفوائد، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فيها إثبات معجزة يعقوب عليه السلام بإدراكه ريح يوسف عليه السلام التي حمل ريحها الله سبحانه وتعالى من مسافة بعيدة، ولذلك خشى يعقوب أن يسفه أهله بقوله لولا أن تفندون، وهذا ما وقع له، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وفيها أنه مع الفرج مع الكرب، وإذا حان الانفراج يكون الصعب سهلا، وهذا ما وقع ليعقوب حين بقي دهرا لا يستطيع أن يشم ريح يوسف، رغم أن المسافة هي نفس المسافة، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه مكنه من ذلك، فأدرك ريحة يوسف وشم ريحة يوسف. وفيها جفاء وتسفيه الحاضرين من أهل يعقوب، ومع ذلك صبر عليهم يعقوب عليه السلام ولم يكافئهم بمثل سفههم، وبل استغفر لهم. وفيها توبة إخوة يوسف، وفي قوله سوف أستغفر يدل على عزمه للإجتهاد. وأخيرا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فهذا هو المشهد الختام من هذه القصة باجتماع الأهل والألفة بينهم، وفرح يوسف بقدوم أبويه وأهله، فما أحسنه من مشهد عظيم جاء بعد مشاهد متنوعة فيها العبرة الكثيرة، بدأت برؤيا وانتهت بوقوعها على الحقيقة. وفيها بر يوسف بأبويه وأهله ورفعهما معه على العرش، وفيها منزلة ارتفاع منزلة يوسف عليه السلام وسجود أبويه، وهذا هو سجود تكريم وليس سجود عبادة باتفاق وإجماع العلماء، وقد نسخ هذا الحكم في شريعة الإسلام. وفيها ثناء وتعظيم يوسف عليه السلام لربه في قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفيها أيضا حسن أدب يوسف مع إخوته إذ جعل الملامة على الشيطان ولم يتعرض لهم بشيء، وهذا من كمال خلقه عليه السلام. وفيها إثبات صفة اللطف لله سبحانه وتعالى. هذه القصة العظيمة ختمها الله سبحانه وتعالى بالتذكير بالتوحيد وبقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهذا فيه تأكيد لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن وإن لم يطعك كثير من الناس في ذلك الوقت. وفيها أيضا تذكير بأن وفيها وعيد أيضا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ثم ختم الله سبحانه وتعالى بالتذكير أن هذه القصص عبرة للناس، وعبرة فيها تذكير وفيها عبرة للناس. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل القرآن عبرة لنا أجمعين. وأعتذر مرة أخرى لسماحة المفوض الإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي، فجزاه الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا على حسن استماعكم، والله الموفق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق بن سعيد القحطاني على هذه المحاضرة الماتعة النافعة خير ما يجزي به عباده الصالحين، فقد وفق في اختيار الموضوع كما وفق في عرض هذه الفوائد العظيمة الجمة، وبين ما فيها من عبر وفوائد عظيمة وفوائد لمن تدبر وتأمل. وقصص القرآن عظيم كما تعلمون، ليس المقصود منه مجرد القصص لذاته، وإنما المقصود أمور منها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عارضه قومه في بداية الأمر، ومنها أخذ العبرة والعظة، ومنها الحث على الصبر الذي ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ومنها الإنذار والتخويف مما جرى للأمم السابقة، ومنها بيان فضل الله عز وجل ونعمته ووجوب شكره على ما من به على عباده من خير، كما من على يوسف عليه السلام بهذه النعمة العظيمة، وفي النهاية عليه وعلى أبويه وإخوته. ومنها أهمية العفو والصفح عمن أساء إليك، والله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومنها بيان عواقب التقوى ونتائجها عند الله تبارك وتعالى. ومنها أمور أخي جزاه الله خيرا اختصر، لأنه لمس من رغبة طلب الاختصار، لكنه وفق وجمع وحشد هذه الفوائد المباركة. فعلينا أن نأخذ العبرة والعظة، وأن نجتهد في تدبر القرآن وتأمله. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ما أنزل ليجعل زينة في الأرفف، ولا ليعلق في المجالس، ولا ليتبرك به ويعلق في السيارات بدعوى الحماية من العين ونحو ذلك، وإنما أنزل ليحفظ ويفهم ويتدبر ويعمل به. فجزى الله أخي الشيخ الدكتور طارق خيرا على هذا الطرح المبارك وعلى هذه المحاضرة الماتعة النافعة، وأقترح أن تضم إلى المحاضرات التي تعتبر وثائق في وزارتنا، وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيه كريم مبارك من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله لكل خير وسدده. وجزى الله القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية المدينة النبوية على هذه الجهود الخيرة من المحاضرات والندوات والدورات. هناك دورة علمية قائمة أرجو أن تحرصوا على حضورها أيضا في مسجد البلوي بحي الفيصلية، وجهود أخرى مبذولة، نسأل الله أن يعظم أجر الجميع، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.